بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 98 من مجالس التعليق على عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف موقف ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. ذاكرا لله عز وجل. ذاكرا لله. جميل. طيب، في نسخة أو لعلها كذا. طيب، بارك الله فيك. بس يكفي لهنا ونحتاجنا أضحنا. في شيء مستعجل يا صلاة؟ في شيء يفوت؟ أيوة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. هذا الباب من أهم الأبواب، لأن به يعرف الإنسان صفة الحج. والمراد بصفة الحج صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام التي أمر بها وقال: خذوا عني مناسككم. فينبغي على من أراد الحج أن يعتني بصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاول أن يكون حجه كحجة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول يحاول أن تكون حجته كحجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الحجاج عنده شيء من الإحباط. كيف ذلك؟ يقول: لن أستطيع أن أحج كحجة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمور تغيرت، والكلفة الآن شديدة، والزحام شديد. فيقال: اجتهد. وبعضهم إذا فاته يفعل سنة مثلا في الطواف ترك السنة التي يستطيعها في السعي، وبعضهم إذا فاته شيء من أعمال التشريق ترك البقية. فيقال: لا، اتق الله ما استطعت. ولا يكون فوات البعض مدعاة لتفويت البعض الآخر. وإذا علم الله من نيتك أنك حريص على سنة من السنن لكن ما استطعت بسبب الزحام وما أشبه ذلك، فإن أجرها مكتوب لك إن شاء الله تعالى. ثم أيضا ينبغي الإنسان أن يعرف الحج بإتقان، لا يعرفه كما يعرف بعض الكسالى. يقول: أعطني الحج الذي كما يقال يمشيني، أعطني الحج الذي يمشيني، وإذا راجعت خلاص جزاك الله خيرا. فيقال: لا، هذا زهد في الخير، تعرف على الحجة الكاملة لك أنت على ما قلنا ولغيرك، ربما تكون مدعاة لتعليم غيرك أو لتنبيه أحد يحتاج إلى تنبيه. ندخل في هذا الباب. قال: باب صفة الحج. قال: وإذا كان يوم التروية، يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا يوم التروية، وسمي بيوم التروية لما ذكروا أن الحجاج يشتغلون بتروية الماء، يعني بجمعه في الأواني وفي القرب وما أشبه ذلك، استعدادا ليوم عرفة. ولا يزال الناس يفعلون كذلك، لكن في الجملة خفت هذه السنة أو خف هذا الفعل لتغير الحال. فالمهم أنه إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، قال: فمن كان حلالا أحرم من مكة. من كان حلالا، من هو الذي يكون حلالا في ذلك اليوم؟ هو المتمتع. أما المفرد والقارن فإنه على إحرامه، لم يتحلل أصلا. إذا من كان حلالا من المتمتعين قال أحرم من مكة. وكذلك يدخل في قول من كان حلالا من كان في مكة وهو ليس بمتمتع، كإنسان في مكة أراد أن يحج فيقال أحرم في اليوم الثامن، ولا تفعل كما يفعله بعض الحجاج من أهل مكة. أهل مكة الذين يريدون الحج تجدهم يحرمون في الحج ليلة عرفة، ليلة عرفة، فهذا يجزئ وصحيح. لكن كون الحاج من أهل مكة يحرم في اليوم الثامن ويكون حج على أكمل الصفة، هذا هو الأحسن. قال: من كان حلالا أحرم من مكة، يعني من مكانه الذي في مكة. فإن كان في فندق أحرم من فندقه، إن كان في سكن آخر في أي مكان فإن يحرم من مكانه. قال: وخرج إلى جبل عرفات. إلى جبل عرفات، أين هذا الجبل؟ في عرفات. وهذا الصنيع من المؤلف غريب جدا، لأنه طوى بنا مكانا الذهاب إليه نسك قبل يوم عرفة. نحن الآن في اليوم الثامن، وحق الحجاج في اليوم الثامن أن يتوجهوا إلى منى، يذهبون إلى منى. فالمؤلف حفظ الله عنه طوى هذا اليوم ووجهك مباشرة إلى عرفة، فنستدرك عليه ونقول في اليوم الثامن تذهب إلى منى وتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، تصلي فيها 5 صلوات قصا فيما يقصر من غير جمع، قصا فيما يقصر من غير جمع. واعلم أن الذهاب إلى منى وصلاة هذه الصلوات 5 أنه سنة، أفضل من بقائك في مكة وأفضل من صلاتك في الحرم. فذهابك إلى منى في اليوم الثامن وتصلي فيها الفروض 5 أفضل من أي عمل آخر. قال: فإذا زالت الشمس، قبل هذا نقول صلي فيها الفجر من أي يوم؟ من اليوم التاسع يوم عرفة، ثم يتجهز ليذهب إلى عرفة، يتجهز إليها ويذهب في ضحى اليوم الثامن إلى عرفة. قال المؤلف: إذا زالت الشمس يوم عرفة صلى بها الظهر. ووصل هناك إلى عرفة، لكن السنة إن تيسر ذلك، السنة أنه لا يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس، بحيث يبقى في المكان الذي سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله نمرة، ثم بعد زوال الشمس يدخل إلى عرفة. لكن هذا الآن أصبح صعبا، وصار الحجاج كلهم أو جلهم يذهبون مباشرة إلى عرفة، إلى خيام في عرفة. قال المؤلف: إذا زالت الشمس، ما معنى زالت؟ يعني مالت. وإذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر. إذا زالت الشمس يوم عرفة قال صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، يجمع بينهما. وهل يقصر؟ نقول نعم يقصر، يعني يصلي ركعتين ركعتين. قال بأذان وإقامتين، كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في المجموعتين أن يكتفى بأذان وإقامتين. قال ثم يروح إلى الموقف، يعني بعدما يصلي الصلاتين جمعا وقصرا. والجمع هنا تقديم أو تأخير؟ جمع تقديم. ثم يروح إلى الموقف، يعني في عرفة، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنا. ما ذكر المؤلف ما يتعلق بالإمام وأنه يخطب الناس الخطبة المشهودة التي تسمى خطبة عرفة، فهذا أيضا يعني ينبه عليه، وهو أن الإمام يخطب في الناس كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحجاج. وهذه الخطبة خطبة عرفة، ليست خطبة جمعة كما توهم بعضهم، لأن حجة النبي عليه الصلاة والسلام وافقت يوم الجمعة، نقول هي خطبة عرفة ليست جمعة، لأن المسافر لا يصلي جمعة. فالمقصود أنه يصلي، أنه يخطب خطبة واحدة يبين فيها ما يحتاجه الناس، والخطبة موجودة ولله الحمد. يخطب المفتي منذ سنوات في الحجاج كلهم، فمن كان قريبا سمع، ومن كان بعيدا يمكنه أن يسمع عن طريق المذياع أو غيره. فلا ينبغي للإنسان أن ينشغل عن خطبة عرفة، فليستمع إليها. جرت عادة كثير من الحجاج في مخيماتهم أن يقوم من يخطب بهم، فهل قيامه خطبة بهم هل هذا من السنة أو السنة للإمام؟ للإمام. لكن بإمكان المخيمات إذا كان حجاجهم يحتاجون شيئا أن يلقوا كلمة بعد أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصا، أن يلقي فيهم أحدهم من طلاب العلم يحتاجونه ويبين فضيلة ذلك اليوم إن كان في حاجة، وإذا كان ما في حاجة وقد سمعوا الخطبة فلا يفعل. وهنا خطبة المخيمات تخالف الخطبة العامة، لأن الخطبة العامة متى تكون؟ قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. الخطبة العامة قبل الصلاة، لكن الكلمة الخاصة التي تكون في المخيمات في حجاج خاصين تكون بعد الصلاة. إذا هذا يتنبه له. قال المؤلف: ثم يروح إلى الموقف. موقف ماذا؟ موقف عرفة. قال: وعرفات كلها موقف. إذن في أي مكان وقفت فهذا مجزئ، في وسطها في أطرافها، المهم لا بد أن تكون داخل حدودها. استثنى المؤلف قال: إلا بطن عرنة، فهذا لا يقف فيه وهو وادي. لكن ظاهر العبارة وهو ظاهر السنة أيضا أن بطن عرنة من عرفة أو خارج عرفة، فنقول لما قال عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، إذن بطن عرنة ماذا يكون؟ ها؟ من عرفة، من عرفة، لكنه ينهى عن الوقوف فيه. ولعل من أسرار ذلك أنه وادي، وقد نهينا عن نزول الأودية، فعليه لا يقف في بطن عرنة. وحسب علمي أن المسؤولين هناك من العسكر يمنعون النزول في بطن عرنة، لأنه مكان غير مهيأ للوقوف. طيب، قال: ويستحب أن يقف في موقف النبي عليه الصلاة والسلام أو قريبا منه، عند الجبل قريبا من الصخرة. هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الجبل، عند جبل عرفات الذي يسميه الناس ماذا؟ جبل الرحمة. وهذا الجبل السنة أن يقف عنده، وليس من السنة أن يصعده كحال بعض جهال الحجاج يتسابقون إلى صعوده، وربما حصل هناك سقوط، وربما تضرر بعض الحجاج حينما يحاولون الصعود على هذا الجبل، فليس من السنة. قال: قريبا من الصخرة، يعني التي وقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة يعني طريق المشاة، لأن هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل حبل المشاة بين يديه. لماذا جعل طريق المشاة بين يديه؟ لماذا؟ لعلة واضحة: ليسهل مرور الناس والوصول إليه، يعني كأن من أراده عليه الصلاة والسلام يأتي من هذا الطريق ويشاهده وربما يستفتيه ويمشي. هذا هو السر في ذلك، وهذا إن تيسر، لكن أصبح الناس الآن يعني يشق عليهم ذلك بسبب كثرة الزحام. قال: ويستقبل القبلة ويكون راكبا. نعم، يستقبل القبلة، يسأل عن القبلة أين هي ثم يستقبلها. قال: ويكون راكبا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على ناقته. ولكن لتعلم أن مسألة الركوب أو الجلوس على الأرض أو الوقوف على الأرض، الصحيح فيها أنها ترجع إلى كل إنسان بحسبه. فإذا كان إنسان أريح له وأخشع أن يكون جالسا على الأرض نقول اجلس على الأرض، إن كان أريح له أن يكون راكبا في الراحلة، والرواحل هذه الأيام باصات في الغالب، فإذا كان يحب أن يبقى في الباص ويدعو وهو جالس على كرسيه فليفعل. إذا حب أن يراوح مرة يجلس مرة يقف، كل هذا فيه سعة. المهم أن هذا الوقت لا يذهب عليك إلا وأنت مشتغل بالدعاء، فعبادة ذلك اليوم عبادة الدعاء. لكن لا مانع أيضا كما قال المؤلف ويكثر من قول لا إله إلا الله إلى آخره، يعني لا مانع أنه يهلل، أنه يلبي، أنه يقرأ شيئا من القرآن، أنه يستمع إلى شيء نافع، لكن لا يذهب ذلك اليوم بالسواليف كما يحصل من بعض الحجاج، وربما سمعت أحيانا قهقهات من بعض الحجاج، يجتمع ثلاثة أربعة ويحصل بينهم شيء من المزاح حتى يذهب ذلك اليوم عليهم، هذا حرمان، فليتنبه لهذا. قال ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفضل ما قاله والنبيون من قبله لا إله إلا الله. قلت ثبت بمجموع طرقه، وإلا فإن فيه خلافا في صحته، لكن يبدو والله أعلم أنه ثابت بمجموع الطرق، وأن له أصلا أعني هذا الذكر، فهو أفضل ما قاله النبيون هذه الكلمة، أفضل ما قاله عليه الصلاة والسلام والنبيون من قبله هذه الكلمة لا إله إلا الله. كيف يقولها؟ نقول يكررها، يقولها وهو جالس وهو ماشي، يقولها، يقولها في أثناء الدعاء بين جمله، كل هذا صحيح. قال بعدها ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. ما شاء الله الوقت طويل، من بعد أن يصلي الظهر العصر ثم يدخل إلى عرفة، كم الوقت؟ إذا قلنا ينتهي من الصلاة مثلا ساعة كم؟ واحدة مثلا، واحدة إلى غروب الشمس، غروبها ربما يكون في السابعة، إذا وقت طويل 6 ساعات. لكن هذه 6 ساعات يعني إذا فتح الله عليك فإن سوف تمضي سريعا، وكما قلت الإنسان يأخذ ما ينشطه مرة كذا ومرة كذا وما أشبه ذلك. هل يأكل أو يشرب؟ نعم لا مانع، يأكل ويشرب ويتقهوى ويأخذ شيء يعينه على طاعة الله، لكن لا تكن هذه الغالب، بل اجعل الغالب ما استطعت كما قال المؤلف في الدعاء والذكر. قال إلى غروب الشمس، إلى غروبها الغروب التام، فإذا غابت الشمس وسقط القرص قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. الدفع مع الإمام هذا في القديم لما كان حجاج قليلين والناس ينظرون ماذا فعل إمام الحج ويتبعونه، أما الآن فكل يدفع مع جماعته وكل حملة مع مسؤولها، فإذا غابت الشمس يدفع إلى مزدلفة. قال عن طريق المأزمين، طريق معروف، طريق المأزمين معروف، والطرق الآن كثيرة، والوسائل التي يصل فيها إلى مزدلفة تعددت، منها ما يكون مشيا بما يسمى طريق المشاة، ومنها ما يكون للباصات، ومنها في القطار، فكل هذه وسائل، ولهذا تقصد هذا الطريق الآن قد يكون صعبا. المهم يذهب إلى مزدلفة. قال وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. هذه السنة أن تكون عليه السكينة. ما معنى السكينة؟ أن ساكن ما عنده حركات كثيرة ولا رفع صوت ولا تطاول على أحد، كذلك عليه وقار هيبة، لأنه فرغ من عبادة عظيمة، فرغ من ركن الحج الأعظم من الوقوف بعرفة. قال ويكون ملبيا، يعني وهو متجه إلى مزدلفة يلبي ويذكر الله عز وجل. قال فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال. هذه السنة، إذا وصل إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، قال قبل حط الرحال، وهذا فيما سبق في الغالب، يعني قبل أن ينزل الرحال التي الرواحل، قبل نزل المتاع الذي عليها مبادرة في الجمع، قال يجمع بينهما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والغالب أن الحجاج يصلون في وقت المغرب أو في وقت العشاء، الغالب أنهم يصلون بعد العشاء، يعني فيكون جمعهم جمع تأخير. قال ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر. يبيت بها أين؟ في المزدلفة، يبيت فيبقى فيها إلى طلوع الفجر. ما ذكر المؤلف مثلا عشاء ولا تهجدا ولا وترا، نقول هذه مسكوت عنها، أما العشاء ونحوه فهذا لا بد منه، لكن ليكن يعني بعض وقته. التهجد ليس من السنة، ليس من السنة أن يصلي تهجدا في هذه الليلة، بل اختلفوا هل يوتر أو لا يوتر، والصواب أنه يوتر، لكن وتره يكون مختصرا لا يطيل فيه بركعات ولا إطالة قراءة. فلو صلى لو أوتر بركعة أو بثلاث مثلا فتحصل بذلك، يحصل بذلك المقصود. ثم يبيت، هل يلزم أن ينام؟ نقول هذه السنة، إن أمكنك أن تنام فهذا هو السنة حتى تستجمع قوتك، لكن بعض الحجاج يقول لم أستطع أن أنام، ذهب عني النوم، فهل فاته شيء من الأجر؟ هل فاته شيء من النسك؟ نقول لا، أهم شيء أنك تبقى في المزدلفة مستعدا للنوم، تحاول أن تريح نفسك بعد عناء عرفة، ثم إذا غاب عنك النوم فهذا بتقدير الله. قال ثم يصلي الفجر بغلس، يعني يبكر أو يؤخر، يبكر يعني بغلس يعني بشدة الظلمة. فالسنة في الفجر في فجر العيد أن يصليها مبكرا، من حين أن يبدأ الفجر فإنه يصليها. وبهذه المناسبة بعض الحجاج ربما بادر في الفجر حتى صلاها قبل وقتها، ويتنبه لهذا، لأن بعض الحجاج ربما أذن ثم أذن كل من حوله يقلدونه، ثم تنظر فإذا في الفجر باقي عليه ربما وقت طويل، لكنهم تعجلوا. فالمهم أنه يصلي الفجر، يعني يبادر فيها بعد دخول وقتها. إذا انتهت ليلة مزدلفة بطلوع الفجر وصلاة الفجر فيها، لكن لم ينتهي عملها. قال ثم يأتي، قال ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. هذا موطن من مواطن الدعاء، المشعر الحرام. والمشعر الحرام على الراجح كل مزدلفة، كل مزدلفة تسمى مشعرا حراما، لكن يخص منه الموقف الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بني عليه الآن المسجد، مسجد المشعر الحرام في مزدلفة، كبير ومعروف. فإن تيسر أن يذهب إليه بعد الفجر، وإلا فليدعو في مكانه، يدعو في مكانه. قال فيقف عنده ويدعو. نعم، هذه السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الدعاء الذي يكون في المزدلفة بعد الفجر هو تتمة للدعاء الطويل الذي كان أين؟ في عرفة، في عرفة. وبهذا تعرف أن الذين يضيعون هذا الدعاء ينشغلون بأشياء، بفطور وما أشبه ذلك، نقول هذه أمور يعني مدركة، لكن لا يضيع عليك الوقت في الدعاء في تلك الساعة. قال ويكون في دعاء ويقول أو ويكون من دعائه، يكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه واريتنا فيه واريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى أن يسفر. أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف قال ويكون من دعائه، فهذا ليس له أصل في السنة، فيستدرك على المؤلف أنه ذكر شيئا لا صحة له، بل نقول ادعوا بما شئت، وكما قلت لكم أنه تتمة لدعاء عرفاء. نعم، يدعو بما يتيسر له. قال إلى أن يسفر، وانتبه لعبارة المؤلف، قال إلى أن يسفر يعني لم تطلع الشمس بعد، لكنها بدت سفرتها وأصبحت الآن الدنيا مسفرة واضحا. قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس، هذه السنة. يدفع إلى أين؟ إلى منى، يعني يذهب إلى منى قبل طلوع الشمس. قال فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. محسر هذا وادي، قالوا وهو واد صعب المشي، ولهذا ينبغي له أن يسرع، لا سيما في الرواح القديمة، فينبغي أن يرخي لناقته الزمام حتى تأخذ عزمها. الآن انتهى كل شيء، الناس يمشون بسياراتهم وقطاراتهم، يعني قضية الإسراع هنا انتهى أمرها. لكن ما معنى قوله أسرع قدر رمية بحجر؟ ما معنى العبارة هذه؟ يعني ويش؟ ها؟ يعني مسافة المكان الذي يسرع فيه قدر رمية حجر؟ ها؟ يعني رمية الحجر الآن كم مساحتها؟ 30 ويش؟ فقط؟ لا أكثر. لا، رمية حجر من الشاب القوي ربما تبلغ، عندي رقم بس ما دام قلت 30 ما نبقى له الرقم اللي عندي، ها؟ يعني مسافة لا بأس بها طويلة. يعني أنا مقصودي أن أسرع قدر رمية حجر، بعضهم يعني بعض الطلاب يظن أن السرعة هذه تعود إلى هذا الوصف، يعود إلى السرعة، يعني يسرع كأنه يعني خطوته رمية حجر وما أشبه ذلك. لا، المعنى أن مكان السرعة قدر رمية حجر، يعني كما قلتم 30 متر 50 متر هذه التي يسرع فيها، وما بعد ذلك خلاص يمشي طبيعي. هذا عبد الله يقول 30، احنا نزيد 20. المهم ان الوادي هذا يحتاج الى اسراع فيه، وكما قلت لك السياره الان انتهى فيها كل شيء. نعود لعبارته، قال فاذا بلغ محسن اسرع، قال حتى ياتي منى. إذن الموضع الذي يأتيه بعد المزدلفة هو منى. قال بعدها قال فيبتدي بجمرة العقبة فيرميها بسبي حصيات كحصى الخذف. هذه السنة لمن وصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة. قال يسمي الفقهاء رمي جمرة العقبة، يسمونه تحية منى، كما هو عندهم هناك تحية مسجد، تحية البيت في الطواف، تحية منى بالرمي. يرمي يوم العيد حينما يصل جمرة العقبة بسبي حصيات، قال كحصى الخذف، يعني كالحصى الذي يخذف فيه، يعني يرمى فيه. فالإنسان إذا أراد أن يرمي حجرة أو حجرا فإن يكون متوسطا ليس بالصغير، والمسألة تقريبية. حصى الخذف قالوا كالحمصة الكبيرة أو كحبة فول اللي يسمى المدمس، هذا إذن حجمها معقول، ليست بصغيرة كحبات الرز ولا بكبيرة كحبات الزيتون. إذن انتهينا إلى أن حجرة بين هذه وهذه، والمسألة كما ترى نسبية، ما عندنا سنتيمتر نقيس فيه، لكن الإنسان يجتهد. وإذا علم ذلك فإن من أخذ حجرا كبيرا أو أخذ مثلا خشبا أو ما أشبه ذلك، كل هذه لا تجزئ، لا تجزئ إلا حصن بهذا المقدار. لكنك تقول لم يذكر المؤلف من أين يأخذ هذه الحصيات السبع، فنقول يأخذها من أي مكان، إن أخذها من طريقه، إن أخذها من مزدلفة، فكله صحيح. والأرفق بالحجاج من أين يأخذونها؟ ها؟ من مزدلفة. يعني يبدو أن الأرفق قبل أن يرتحلوا رواحلهم أن يأخذها من المزدلفة. طيب هل يغسلونها؟ هل يطيبونها؟ كل هذا يفعله بعض الجهال، يغسلها وربما طيبها ولا أدري بعد هل يقبلها أو ما يقبلها. كل هذه ليست من السنة بل من المحدثات. المهم أن سبع الحصيات بهذه الصورة. لم يذكر المؤلف أنه يجمع أكثر من سبع، بل لم يذكر أنه يجمع ولا سبعا. وبهذا تعرف أيضا أن جمع حصى الجمار كلها ليوم العيد وليوم التشريق ليس من السنة، بل خذ كل يوم بيومه، وأنت الآن بصلي السبع حصيات فاكتفي بها. قال بعده ويكبر مع كل حصات، يعني عند الرمي يكبر مع كل حصات، ماذا يقول؟ الله أكبر. قال بعض الفقهاء أيضا ولو سمى مع الحصات الأولى، فالحصات الأولى يقول بسم الله والله أكبر، ثم بعد ذلك يكتفي بالتكبير. قال ويرفع يديه في الرمي، نعم يرفع يديه أو يده، هل يحتاج لرفع اليدين؟ نعم. ماذا عندكم؟ يديه، يده، نعم يده، هذا المقصود يرفع يده. طيب لماذا قال يرفع يده؟ ما مقصوده؟ قصده أنه لا بد من الرمي، لا بد من الرمي، فلو أنه وضعها وضعا وضعها فإن هذا ما يجزي، لا بد من رميها. وهذا قد يكون في من هو قريب من الحوض لو وضع على حافته، أو فيما سبق لو وضعها في المرمى وضعا فإن هذا لا يجزم، لا بد أن يرميها رميا. قال ويقطع التلبية بابتداء الرمي، أي تلبية؟ تلبية الحج، لأنه كان يلبي في عرفة في مزدلفة وفي طريقه إلى منى يلبي، يقطع التلبية بابتداء الرمي. لماذا؟ لأنه الآن انشغل بذكر آخر وهو التكبير كما قلت أو كما قال المؤلف. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفه حجه، قالوا فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قالوا حتى رمى، يعني رمى بالفعل أو بدأ الرمي؟ ها؟ بدأ الرمي. طيب بعض طلاب العلم تحذلق وقال يقطع التلبية حتى رمى، يعني أثناء الرمي يكبر ويلبي، لكن يبدو أن هذا ليس بجيد، لأنه تمسك بقول حتى رمى، فيقال حتى رمى يطلق الفعل ويراد به البداية والشروع فيه، فلا أظن أن هذا أنه لا أظن أنه يناسب أن يلبي مع الرمي. قال ويقطع التلبية بابتداء الرمي. قال بعدها ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة. هذا مما يستدرك على الفقهاء رحمهم الله لما جعلوا أنه يستقبل القبلة حينما يرمي جمرة العقبة، مع أن الحديث في ذلك صحيح أنه يجعل القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام، والقبلة ليس بحاجة إليها في هذا. فقول المؤلف أنه يستبطن الوادي، يعني يأتي الجمرة من طريق الوادي من بطنه، لكن يستقبل القبلة الصواب كما سمعت. هذا الكلام لما كانت الجمرة عن العقبة لها جهة واحدة، أما الآن كم جهة لها؟ ها؟ من كل الجهات، يعني أصبحت أم مستديرة، وربما بعضكم أدرك أنها كانت من جهة واحدة ومن جهة الجبل مسدود ما في مجال للرمي، هذا قديم الآن انتهى كل شيء وأصبحت العقبة ولا الحمل ترمى من جميع الجهات. إذا ماذا نقول؟ نقول إن تيسر لك أن تقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام، أن تجعل القبلة عن يسارك ومنى عن يمينك، فهو أفضل. قال ولا يقف عندها، لا يقف لأي شيء، يقف للدعاء. إذن لا تقف عند الدعاء. والعجب أنكم ترون بعض الحجاج يدعون بعد العقبة في يوم العيد، وهذا أيضا ليس من السنة، بل إذا رميتها تمشي مباشرة. قال ثم ينحر هديه، ينحر هديه إن كان من، إن كان معه هدي، وهم من؟ المتمتعون والقارنون. والمفرد إن كان معه هدي للسنة، أما هدي الوجوب فهو المتمتع والقارن. قال ثم ينحر هديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يحلق رأسه أو يقصره، لكن الحلقة أفضل. طيب، قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا مر معنا أنه حصل له التحلل الأول بحيث يلبس ثيابه ويتطيب إلى آخره، لكن أمور النساء كلها ممنوع منها. أي أمور النساء؟ الجماع أو ما دونه، وما دونه من مباشرة أو غيرها، كل هذه ممنوع منها. قال ثم يفيض إلى مكة، يعني بعدما يحلق ويفعل ما ذكر قبله يفيض إلى مكة. ولم يذكر المؤلف أنه يلبس ثيابه، بل وأنه يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه، لأن هذا معلوم ربما في غير هذا المقام. قال يفيض إلى مكة. قال فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج. نعم، يذهب إلى مكة ليطوف. هذا الطواف سماه المؤلف هنا طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، ويسمى أيضا طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الركن، بقيت أسماء أخرى، هذه أشهر أسمائي: طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الركن. يطوف. قال المؤلف ثم يفيض إلى مكة فيطوف. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، إن كان متمتعا. طيب وإن كان قارنا فيكتفي بالطواف فقط. قال أو ممن لم يسع مع طواف القدوم. إذا انتبه، القارن والمفرد لابد من تفصيل في حاله. إن كان قد سعى أول ما جاء، لما جاء وطاف طواف القدوم كان قد سعى، خلاص انتهى أمر السعي، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه الطواف. وإن كان لم يسعى كحال كثير من الحجاج الآن مع الحملات، حال كثير من الحجاج أنهم يذهبون أول ما يقدمون إلى أين؟ إلى منى مباشرة، فلا يذهبون إلى مكة إلا في يوم العيد أو ما بعده، فعليه يلزمهم سعي، يلزمهم سعي لأنهم لم يسعوا للقدوم. إذا نعود الآن فنقول يطوف ثم يسعى إن كان متمتعا، أو كان ممن يلزمه السعي وهو القارن والمفرد ولم يسعى قبل. طيب إذا جاءك حاجان، أحدهما قال إنني قد طفت وانتهت علاقتي بالبيت، وأحدهما قال إنني طفت وبقي علي سعي، أيهما الصواب؟ كلهم مصيبون. الذي قال طاف وانتهى أمره ما حاله؟ هذا قد سعى قبل. الذي قال علي سعي فهذا لم يسع من قبل أو هو متمتع. قال بعد ذلك ثم قد حل من كل شيء، من كل شيء حتى أمور النساء، إذا هو حلال في كل شيء فلو أتى أهله فلا حرج عليه. إذن تمت الآن عدة أعمال. هذه الأعمال كما ترى مرتبة بترتيب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ المؤلف به ماذا قال؟ الرمي، أنه يرمي جمرة العقبة، وبعد الرمي ينحر هديه، وكذا وبعد النحر الحلق، ثم يلبس الثياب قلنا، ثم يذهب يطوف. كم هذه الأعمال؟ أربعة. والسعي أيضا إن كان له سعي، هذه خمسة أعمال. هكذا ينبغي أن يرتبها الإنسان، هكذا ينبغي أن يرتبها. فإن لم يتيسر له ذلك وصار يقدم ويؤخر بينها، فعندنا فتوى النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ افعل ولا حرج. فلو قدم الطواف حتى يستريح منه ويأمن نزول مانع للنساء كحال بعض الحجاج فهذا حسن. المهم أن التقديم والتأخير بين هذه لا حرج فيه. أيضا ننبه لما نبهنا عليه فيما سبق، أن التحلل يحصل بثلاثة من كم؟ باثنين من ثلاثة، يحصل باثنين من ثلاثة. ما الاثنان؟ الرمي والحلق، والثالث الطواف، الطواف ويتابع السعي. طيب، وقلنا أن النحر ليس له علاقة في الحل، النحر ليس له علاقة في الحل. إذن حال بعض الحجاج الذي يأتي يسألك ويقول إنني أعطيت هدي المؤسسة الفلانية أو الحملة أو شركة الأضاحي والهدايا ولا أدري متى يذبحون، وأنا أريد أن أتحلل، ماذا؟ هل يذبحون في اليوم الأول أو في اليوم الثاني؟ ماذا تقول له؟ تقول ليس له علاقة، يعني ذبحوه في أي وقت، في اليوم الأول أو بعده، التحلل ليس له علاقة بالذبح. إذا هذه يتنبه لها، وفيها توسعة لمن قلق على هديه متى يذبح. ثم ختام الفصل قال: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك، يستحب أن يشرب من ماء زمزم. قال: لمن أحب. كذا عندك لمن؟ أيوة، نعم، لما أحب. فالنسخة هذه ميب جيدة في من، بل هي لما أحب. ما معنى لما أحب؟ يعني للغرض الذي يحبه. فمن الناس من يشرب ماء زمزم لتحصيل العلم النافع، لتحصيل التقوى، لتحصيل الأولاد، الأغراض كثيرة. فمقصود المؤلف أنه ينبغي أن يستشعر أنه يشرب ماء زمزم لغرض ما. وعمدة هذا الحكم ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. والحديث فيه ضعف لكن له طرق لعله لا يقل إن شاء الله عن درجة الاحتجاج. ماء زمزم لما شرب له، ولا زال العلماء يذكرون انتفاعهم بماء زمزم، وأنهم شربوه وانتفعوا لأغراض متنوعة، فهو ماء مبارك. ومن ذلك أن ابن العربي رحمه الله صاحب أحكام القرآن ذكر عن نفسه أنه شرب ماء زمزم للعلم حتى يفتح الله عليه العلم. قال: إن الله استجاب دعوته وشرب ماء زمزم وفتح عليه العلم. لكنه يقول: نسيت أن أقول والعمل. نسي المهم أن يقول والعمل، ويذكر عن نفسه أن عمله أقل من علمه. فالله أعلم أن هذا من تواضعه أو هذه حقيقته. أيضا ذكر عن ابن حجر رحمه الله أنه شرب ماء زمزم ليبلغ مبلغ الذهبي في الحفظ والسنة وإدراك علم الرجال. وهذا على كل حال مطامع يعني باقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بأولئك القوم الصادقين. وأخباره على كل حال منتفعين كثيرة، وربما بعضكم له تجارب نافعة مما يزمزم. وابن القيم ذكر عن نفسه أيضا أنه لحقه مرض شديد في مكة، فكان يرقي نفسه بالقرآن بالفاتحة خاصة مع إدمانه لشرب ماء زمزم، ثم برئ بإذن الله. فإذا صدق الإنسان مع ربه فليبشر بالخير. قال بعد ذلك ويتضلع منه ثم يقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملاه من خشيتك وحكمتك. يعني هذا مما يقال ولم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا ويتضلع منه. التضلع قالوا وأن يشرب ويكثر منه حتى يكاد يحس به في ضلوعه كأنه بلغ الماء صدره وامتلأ منه حتى وصل إلى الضلوع. يعني ليست المسألة شربا يسيرا، ليس شربا عن عطش، بل شرب للبركة والاستشفاء وتحصيل ما رتب على هذا الماء الذي أمر بالشرب منه. فهذا هو مقصود المؤلف في كلمة يتضلع منه. طيب، انتهى هذا الباب، فهل نأخذ جزء من الباب الذي بعده أو طولنا عليكم؟ لأننا بقي عندنا الأسبوع هذا بقي درسان غير الدرس هذا، درس الليلة. نأخذ كم سطر؟ طيب، لعلنا نمرها حتى ما نطيل عليكم، ولا وش رأيكم؟ طيب، قال باب ما يفعله بعد الحل. مر معنا قبل قال أنه يتحلل بالطريقتين، إما بالتحلل الأول أو بالثاني. فماذا بقي عليه؟ قال يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. يرجع إلى منى ليبيت بها أيام التشريق. وكلمة يبيت يفهم منها أن المقصود الليل، المكث الليلي، لكن مع ذلك المكث النهاري من السنة. انتبه لهذه. فالمبيت الليلي هذا هو الذي يعني يجب أو سنة على ما سيأتينا إن شاء الله، لكن أيضا المبيت النهاري هذا سنة. فعلى هذا الذين يذهبون نهارهم في مكة أو بعض يذهب إلى جدة في النهار ثم إذا جاء الليل جاء إلى منى، نقول خالفتم السنة. السنة أن تبقى ليالي، أن تبقى أيام التشريق ليلا ونهارا، والليل هو العمدة، لكن حتى النهار عرفت السنة فيه. قال فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها، يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال. الزوال متى يبدأ؟ قلنا بعد الزوال إذا زالت الشمس، يعني إذا دخل وقت الظهر. هذه السنة يرمي بعد الزوال. ثم خلاف قديم وحديث، هل يصح الرمي قبل الزوال أو لا يصح؟ والخلاف كان على شده لما كانت هناك حاجة للرمي قبل الزوال، وصار الناس يعني يهلك بعضهم بعضا. الآن حصل توسعات كثيرة بالنسبة للجمار، لكن ما زالت المشقة في المرافق الأخرى في الوصول إلى الرمي ثم في الذهاب إلى مكة لمن أراد أن يذهب. فعلى كل حال قول معتبر أن الرمي قبل الزوال لا شيء فيه، وعليه العمل الآن، عليه العمل. فالجمار الآن ما تخلو من رامي قبل الزوال وبعد الزوال. فعلى كل من رمى قبل الزوال فلا حرج إن شاء الله، ومن أخره إلى بعد الزوال احتياطا فهذا هو الأحسن، ولها أدلتها في مقام آخر. قال كل جمرة سبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة. نعم، الجمرة الأولى، إذا عندنا عدة جمار يبدأ بالأولى، كيف رميها؟ قال يستقبل القبلة، يعني يجعل الجمرة بينه وبين القبلة، يرميها بسبع حصيات. قال كما رمى الجمرة العقبة، يعني يسمي في الأولى ويكبر مع كل حصات، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله. نعم هنا سنة الوقوف والدعاء. قال ثم يتقدم، والسنة غير واضحة تماما هل يتقدم يمينا أو شمالا، ولهذا الأمر فيها واسع. المقصود أنه يتقدم حتى يفتح المجال لمن أراد أن يرمي، وليأخذ ما يكون أيسر له، ثم يقف ويدعو. وهذا الدعاء السنة فيه الإطالة، أن يطيل الدعاء. وقد ورد أنه قد قدر بنحو سورة البقرة، إذا خلافا لما يفعله كثير من الحجاج الذين يتركون الدعاء كله أو يدعون دعاء مختصرا، السنة أن يقف ويطيل الدعاء. وقد ذكر من رأى الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان يطيل الدعاء، وقد حفظ أو قد سمع من دعائه أنه كان يدعو بقبول شهر الصيام، كان يدعو رحمه الله أن الله يتقبل منه شهر الصيام، تأسيا بما ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون بالقبول 6 أشهر. قال بعد ذلك ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك. كذلك وش تعود إليه؟ إلى 7، وإلى أنه يدعو بعدها، كل هذا داخل في كذلك. ثم يرمي جمرة العقبة، قال ولا يقف عندها لأنها ختام، فإذا رمى جمرة العقبة انصرف. قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني مرتبا الأولى ثم الوسطى ثم العقبة على نحو ما ذكر. قال فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. قبل الغروب من أين؟ فإذا أحب أن يتعجل في يومين قال خرج قبل الغروب، يخرج من أين قلنا؟ من ميناء، يخرج من ميناء. إذن لا يضر أنه يذهب إلى مكة أو إلى أي جهة ثانية، المهم أنه يغادر ميناء قبل الغروب. قال فإن غربت الشمس وهو بميناء قال لزمه المبيت ويرمي اليوم 13، لزمه المبيت. لكن يستثنى من ذلك لو أنه كان يستعد للخروج ثم حبسه السير أو حمل المتاع أو حبسه مانع بغير اختياره، فإنه يخرج في هذه الحال ولو بعد الغروب، لا إشكال في هذا. المهم أنه إذا تأخر بغير سبب قاهر قال لزمه المبيت بميناء والرمي من غد. يرمي ماذا؟ الجمار 3، يعني يبقى عليه زيادة يوم. يسأل بعض الناس يقول إذا تعجل ماذا يفعل برمي اليوم 13؟ ماذا يفعل به؟ نقول خلاص إذا خرجت عجلت سقط. بعضهم يقول أرميه مع يوم 12، نقول لا، إذا تعجلت سقط اليوم برميه. قال والرمي من غد. قال فإن كان متمتعا أو قارنا فقد ماذا؟ فقد أنقى عندي، فقد انقضى حجه وعمرته. إذن فيها خطأ، وأيضا في التشكيل في خطأ. قال إن كان متمتعا قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. انقضى حجه وعمرته بالرفع، ما المعنى؟ المعنى أنه أدى حج الإسلام وعمرة الإسلام، خلاص انتهى. أما إن كان مفردا قال خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. لماذا؟ حتى يسقط واجب العمرة، لأن العمرة واجبة. فكانوا يذكرون هذا الذي سمعت بناء على أن الرجوع إلى البيت صعب، فليس متيسرا يأتي بعمرة فيما بعد، هي الرحلة مرة واحدة، فاقضي الواجب عليك من حج وعمرة. عليه نقول إن ما ذكر المؤلف ليس من تمام الإفراد، لكنه لمن شق عليه أن يعود ثانية فيقال اقضي عمرتك الآن. أما من كان يأتي مكة في وقت آخر، فلا حرج عليه أن يذهب ويأتي للعمرة في أي وقت. أما أن يفعل ما ذكر المؤلف وجوبا فلا. قال: ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر لأي شيء للعمرة. قال: فإن لم يكن له شعر، وين شعره؟ ذهب في الحج. قال: استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه عمرته. كذا عندكم؟ هذا الإنسان ما عنده شعر لأنه حلقه في الحج، ماذا يفعل؟ يمر الموسى، يعني يفعل حركة يعني تشعر أنه يحلق، يعني يمثل على رأسه تمثيلا، يمره من فوق. فهذه الحركة ليس لها أصل ما دام الآن تعذر الشعر وليس هناك شعر، فالحركة هذه مقصودة لذاتها أو مقصودة لغيرها؟ مقصودة لغيرها. ليس من أفعال الحج إمرار الموسى وحلق الشعر، الذي من أفعال الحج حلق الشعر، فإذا ما وجد شعر فإمرار الموسى هذا لا دليل عليه. إذن ماذا يفعل صاحبنا هذا ليس عنده شعر وتم طوافه وسعيه؟ نقول: خلاص انتهى أمرك وتحللك الآن، حصل بالنية. قال: وقد تم حج وعمرته. ثم قال، نختم بها، قال: وليس في عمل القارن والمفرد زيادة على عمل المفرد، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. ماذا يعني؟ يعني أن عمل القارن والمفرد سواء تماما. ما الفرق؟ لكن عليه وعلى المتمتع دم. من هذا؟ القارن. إذن القارن يزيد على المفرد أن عليه دما يذبحه، لقوله: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. لكن أيضا كان ينبغي أن ينبه أن القارن يرجع بحج وعمرة كما سبق، وأما المفرد فإنه يرجع بحج فقط. إذن الفروق الآن بين القارن والمفرد أصبحت في الهدي، وأصبحت في تحصيل نسكين. القارن حصل نسكين حجا وعمرة، وأما المفرد فإنه حج فقط. إذن تمت لنا هذه الأعمال على عجل واختصار، ولا تتم إن شاء الله في جلسة الغد. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل.